حاجات كتير لما تحصل صابن القليل ونقوم نتوه في الهزار علشان هنخسر لو بجد انا لو هعملك بالمعاملة دي يمكن انت ما تسامحش علشان هنخسر لو بجد ده انا لو هعملك بالمعاملة دي يمكن انت ما تسامحش ده جوا كل حكاية واضحة هتلاقي فيها مكان في سر وجوا كل نظرة جرح حلم جواها اتكسر وجوا كل أحن حب جرح لسه ما تقفلش وقبل ما تقولي كلام شوف كده لو قلته لك بعده هتكون تمام ولا هيصحي في جروحك ده جوا كل حد فينا حقيقة لسه ما تشافتش ده جوا كل حكاية واضحة هتلاقي فيها مكان في سر وجوا كل نظرة جرحة حلم جواها اتكسر وجوا كل أحن حضن جرح لسه قبل ما تقولي كلام شوف كده لو قلتهولك بعده هتكون تمام ولا هيصحي في جروحك ده جوا كل حد فينا حقيقة لسه